بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بارك الله فيكم في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. احنا أخذنا في الحصة الماضية أو اللي قبلها بكلمة تراء الجمعان، وحسيت أنه يعني ما زالت هذه الكلمة كأن فيها شيء، وأيضا أنا في نفسي عليها شيء، نحن لابد أن تعرفون رسمها هذه كيف طريقة رسمها، وأيضا لو حصلنا احنا مصحف فيها رسم مخالف للرسم الموجود معانا كيف نتعامل مع هذه الكلمة، بما أن يعني احنا مدرسين القرآن الكريم أو الطالب وانت الدرسه مثلا كان في يده هذا المصحف وطريقة رسمها، لأن طريقة رسمها في مصاحف تختلف عن مصاحف الأخرى. أنا برسمها لكم الحين، هذه الصوت نخليه هني إن شاء الله يوصل إذا كان في أحد. طبعا حسن جزاه الله خير، قال هل هذه ألف تثنية؟ نقولنا هذه ليست بألف تثنية، صح؟ أصل كلمة تراء آية، أصل كلمة إيش؟ تراء آية، تراء آية على وزن تفاعل، يكون عادة إذا الياء فتحت وانفتح ما قبلها تقلب هذه الياء إلى إيش؟ إلى ألف، قاعدة لغوية صرفية، إذا الياء فتحت فتح ما قبلها صار إيش؟ تقلب إلى ألف، فصارت تراءة. طبعا تراءة الجمعان، ما معنى تراءة الجمعان؟ أي تقابل، تقابل الجمعان. الجمعان كانوا منهم أبو موسى وأصحاب فرعون، أيوة بنو إسرائيل وأصحاب فرعون أو أصحاب فرعون أصحاب موسى، تراءى الجمعان فتقابل الجمعان. فإذا هذه الألف ليست ألف تثنية، لأن ألف التثنية لا إمالة فيها، وبنشوف إحنا متأجين اليوم إن شاء الله كلمة كلاهما، وبناخذ أيضا عند بن قيس على كلمة كلتا، وبنشوف كيف نتعامل معها بإذن تعالى. إذا كلمة تراءى الجمعان الحين صار به كم ألف؟ شرفت تراءة. طبعا نحن عندنا قاعدة في رسم الهمزة المتوسطة، إذا سبقت بألف أنها ترسم بحسب حركتها. كيف حسب حركتها؟ الملائكة ترسم الهمزة على إيش؟ على ياء. ليش؟ مكسورة متوسطة سبقت بألف مكسورة. دعاؤكم أبناؤكم نساؤكم تكتب على إيش؟ على واو. جاءكم ها تراءى المفروض تكتب على إيش؟ تكتب أيضا على ألف. يعني هذه الصورة المفروض تكون بهذه الطريقة. كم ألف الحين معنا؟ ثلاث ألفات. عندنا إحنا قاعدة أخرى، إذا ارتقت ألفين تحذف ألف واحدة. أنت تبقى كم ألف؟ ثلاث كلمات. أول شيء احذفها صورة الهمزة، مثل كلمة جاءكم، جاءكم المفروض ترسم بهذه الطريقة، لكن لما صارت ألفين استوى احذفوا هذه وصارت الكلمة غير صورة، فيحطون هذه النبرة بهذه الطريقة. فأنت الحين تعقل ما تكتب إملاء كيف ترسم الهمزة هذه إذا سبقها ألف كانت متوسطة على حركتها، كانت مكسورة أرسمها على ياء، كانت موضوع أرسمها على واو، كانت مفتوحة لا ترسم لها صورة، لأن لو رسمت لها صورة تلتقي ألفين وبعدين بتحذف الصورة. كالواوين كاليائين، داود كم واو؟ واوين صح؟ فحذفت واو واحده للتماثل والتشابه، القاعده هذه في الرسم رسم القران كله. فحذفنا احنا ايه؟ الف واحده ما زال عندنا ايه؟ الفين. هذه الهمزه ذي هذه متى جت؟ متاخره في زمن مين؟ الخليل نحن الفراهيدي، يعني ما كانت في اصل الرسم صح؟ فاذا ما زالت عندنا ايش؟ ما زالت عندنا الفين. هني اختلفوا الرسام، فاحنا في الفين صح؟ فحذفت واحده منهم فصارت الكلمه بألف واحده. ما زلنا احنا ايش؟ لان التقت الفين فحذفنا الف واحده، بقيت الف واحده. الرسام يوم يرى عقب اهل العلم شفوها بألف واحده. طبعا هم ما كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه انهم يسالونهم اي الف هذه فيها؟ صح؟ الالف مالت الهمزه معروف لان لها امثله كثيره، جاءكم، نساءكم وهكذا محذوفه. لكن احيانا الالفين هذا ايهما محذوف؟ هني اختلف اهل الرسم من العلماء رحمهم الله كالداني وابي داوود وخراز وغيرهم. هم اللي دولون لنا الحساب وبالاسانيد وكذا. فلما ما كان عندهم نص شو يسوون؟ يخيرون، يقول لك اما المحذوفه الاولى او الثانيه. فاكثر اهل الرسم على ان المحذوفه هي الاولى. فبتصير الكلمه اذا كيف؟ الحين هذه، لذلك انت تشوفون الف صغيره هي صح؟ وهذه الف كاملة صح؟ نعم. انزين. هي الأولى تاخذ الثانية. أيوه. في بعض هم هذه عندهم إما الأولى أو الثانية. فالأرجح عندهم إيش؟ القول الجمهور أن المحذوفة أي واحدة؟ الأولى. فبتشوفها بهذه الطريقة لما تاخذ كيف؟ الأولى. لأنها ليست من خلينا نقول من وزن الفعل فاعل. ايوه احنا بنأتي الى التعليلات هذه كلها، وهذه واحد منهم انت تقوله، هذه واحد من اعطانا اثبات الالف الثانيه. زين بهذه الطريقه صح؟ كيف الحين نقف عليها؟ تراءى. خلينا على حرف مثلا، خلوا الامالات اللي فيها. زين شوفوا المصحف هذه الذي طبع في الهند او في باكستان. مروا على الاخوان. وين الثنتين ترتيب؟ ولا شيء. المصحف الثاني وين عشان يكون ايوه. تراءى الجمعان الشعراء على 36. 61 عفوا. هاي المصري هذه فكر برضه نفس الشيء، نفس المدينة. المشكلة بيوقف عليها. أيوه شفتوها يا شباب؟ هني محمد شفته؟ صح. رقم الآية كم؟ 61 على أطلاق تكون على شابة. كيف توقف عليها؟ في نص راشد؟ إيه توقف عليها ترى. أيوة لو شفت أنت توقف عليها ترى صح؟ لأن الألف ما في. أيوة حتى الطالب عندك بيوقف عليه بإيش؟ ترى. بترى؟ على الرسم. هل الرسم بالخطأ؟ ما نستطيع أن نقول خطأ، ولكن الوقف خطأ. لازم نعرف إحنا كيف نبين أن هذه الكلمة فعلا رسموها هكذا، ولكن لفظها غير هذا اللفظ الموجود، سواء كنت أنت تقرأ أو كان يقرأ عليك. عندنا إخوان من الباكستانيين واضح؟ مثلا يوم يقرا عليك وهذه وقفت انت، احيانا ممكن توقف مثلا تقول له قف على هذه الكلمه خلينا نشوف كيف تقف عليها صح؟ او هو اضطر وقف عليه، وقف تراءى، انت تقول له لا تراءى، يقول لك لا ترى مثل بعض المصاحف اللي فيه تاء مربوطة وتاء مفتوح نفس الكلمة، بعض المصاحف ترسم بتاء مفتوحة وبعضها بترسم، لأن فيه خلاف. ها؟ وقف كلمات، عفوا كلمة، ها؟ ومصحفك مرسومة كلمة حلوة. فمثل بعض هذه الأمور لابد من مدرس القرآن أن يتعرف عليها، أمور بسيطة يعني تعاد على الأصابع مثل هذه المسألة. لما يقف عليها تقول لا، تقف عليها ترى لأن هذه مسألة الرسم موجودة. مسألة مثل ما قال حسن قبل كان يتكلم عن كلمة يحيي، ها؟ يقول لك محذوف، لكن احنا كلمة يحيي الحين بروحها أيضا، وهي بهذه الطريقة أيضا فيها خلاف. الناس ما قاعدة تقتنع، أو بعض الناس ما قاعدة تقتنع أن نحن لازم نقف على يحيي ولو لم ترسم الياء ضبطا ثانيا، يعني يحيي ويميت مو مرسومة ضبط، صح؟ ليش؟ من أجل التقاء الساكنين، خلاص حذفت رسمة وحذفت وصلا، كذلك هنا حذفت رسمة وحذفت وصلا. فإذا لو احنا جاتنا احنا كلمة بهذه الطريقة وقفنا عليها، كيف نقف؟ تراءى، ما زلنا على الألف الموجودة المحذوفة لفظا أو محذوفة رسما ووصلا كما هي. في وين؟ في يحيي الموتى. إذا تقول لك يا محذوفة صح، لكن إذا وقفنا يحيي، لأنها اشتهرت كثير نتكلم عنها، فهي يمكن عند البعض تكون واضحة. لكن مثل هذا لأن المصاحف اليوم موجود فيها، لكن بعض المصاحف مثل ما شفنا إن موجود فيها إيش حذف هذه الألف. إذا هذه الألف الآن نبي نتفق عليها إنها إذا ليست بألف التثنية، هي ألف الأصل. وشفنا رسمها كيف كان معانا. إنزين، هنا طبعا عندنا علل في لماذا حذفت الألف الأولى وهو كان المختار لحذف الأولى وليست الثانية. جمعت على بعض، أولا أن الألف الأولى زائدة مثل ما قال حسن، والثانية هي إيش؟ والثانية هي الأصلية، صح؟ ما يا أخوان؟ الأولى هي الزائدة والثانية هي الأصلية، والزائد أولى بالحذف من الأصلي، واضح؟ هذا واحد. اثنين، عندنا حكم التقاء الساكنين إذا كانوا ألفين تحذف الثانية ولا الأولى؟ اللي إذا كان حرف الأول مد عادة تحذف الأول، فإذا لذلك أن الثانية هي الثابتة والأولى هي المحذوفة. ثلاثة، قالوا أن الألف الثاني هي لام الفعل وكانت أصلها شنو؟ من ألفين صورة الهمزة بعد ما حذفنا الهمزة. نعم. ترى يعني الصورة بالألف. نأتي إلى أيضا الألف الثاني هي لام إيش؟ قلنا لام الفعل. شنو كان أصلها الألف الثانية؟ أصلها يا، فقلبت إلى ألف. فلو حذفناها إيش نسوي فيها بعد؟ فبعد يصير عليها علة ثانية. فقالوا هذا إجحاف بالكلمة، فأنت أصلها يا ثم قلبت ألف ثم بتحذفها، فإذا الأولى أن تحذف الأولى بدل الثانية. فهذه طبعا بعض العلل اللي من أجل إثبات الثانية وحذف الأولى. هو الأرجح يا شيخ. نعم، وهو الأرجح، وهو الأرجح. إنزين، واحد يسأل يقول ليش ما رسمت هذه بالياء؟ خلينا باب الرسم شوي لكن ما يخالف، ها؟ ليش ما رسمت بالياء؟ يعني ليش ما نرسمها ليش ما نرسمها بهذه الطريقة ترى لأن أصلها ياء، فترسم بالياء اللي هي ترفض ألفا، احنا تدل أنها هي ياء. إيش ماذا يقولون؟ يقولون للفرق بين الماضي والمضارع. الحين احنا هذه إيش؟ ماضي صح؟ والمضارع ماذا إيش؟ ترى الأرض، ترى الشمس، ترى الناس، ها؟ لو كتبت بالياء قال لالتبس الماضي بالمضارع ولا يدري ولا يدرى أهو ماض أو مضارع. الحين إحنا لو كتبوها لو الهمزة لو صوت الهمزة طبعا أنت حط بالك حق الكتاب السابق ما أنت كلام عن الكتاب الحالي. ها لو كتبوا هذه بالياء طبعا هذه الألف موجودة ضبط محذوفة ضبط لأن هذه محذوفة ها وهاي طبعا إحنا ما عندنا شو بيصيرون نفس الشيء نفس الشيء. فلذلك إيش قسموا إيش هذي شوف الدقة سبحان الله. ويقولون يأتوننا يطلعون لنا في آخر الزمان يقولون الصحابة لم يكونوا يعني أصحاب خط ما يعرفون خط يقول ما يعرفون خط. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرف على هذا الخط كما يعني ذكر في عند البعض. وهذا كلام الله سبحانه وتعالى يكتب بطريقة الله سبحانه وتعالى يرتضيها. إذا ما كان يرتضيها الله سبحانه وتعالى لألهمهم أو أي أمر كان يبدل. ولذلك قالوا إن صح هذا الأثر يقولون إن صح هذا الأثر أن عثمان رضي الله عنه عندما كتبوا المصاحف أتوا لعثمان رضي الله عنه بهذه المصاحف فلما قرأها ورآها قال فيها لحون سوف تصححها العرب بألسنتها أو كما قال رضي الله عنه. طبعا الحديث مردود أصلا أو الأثر مردود يرده أهل العلم. اليوم الشاطبي رحمه الله يذكر أن هذا الحديث مردود من أكثر من شيخ ولكن قال ولو صح هذا الأثر قال الأمور التي يصححها العرب بألسنتها ماذا؟ قال مثل كلمة مئة هل تقرأ مائة؟ قال موجودة الألف صح؟ ولكن تقرأ مئة بهذه الطريقة مثل هذه الألفات الزائدة الألفات الناقصة قالوا هذه قالوا يقصد فيها هذه هي اللحوم. ولكن الحديث غير صحيح لأسباب من حيث السند مالها من حيث المتن. كيف عثمان رضي الله عنه هو الذي هو المسؤول عن اللجنة وهو الذي كان يستطيع تغيير أي شيء وإلى الآن يبولك كمسؤول حين عن لجنة يبولك العمل بعد ما ينتهي وراجعت شفت خطأ صحيح ولا تخليه اي اكيد صحيح لا اي خطا في القران الذي سوف يعني يكون خطه او كتابته الى قيام الساعه فكيف يرضى يعني هذا من الامور التي يعني ليست ايضا عقليه. على العموم فاذا هذه كانت رسم هذه الكلمه التي احنا اخذناها وكان حكمها عندنا ايش من حيث القراءة من حيث الإمالة من يذكر لنا حمزة والكسائي إمالة أيوة حمزة والكسائي إمالة خرام على ها حمزة الإمالة خرام على أيوة حمزة نعم في الكلمة كامل نسلنا هذه الكامل نحن ماخذينها في قول الناظم رحمه الله ها وراء تراء فازة حمزة فقط قدر ها وين راح وين الكسائي أبو الضاح ليش ما تقول لهم ساكت عنهم الكسائي شيخ يعمل بكم حمزة أيوة اسمع اسمع أبو الضاح شو يقول ألف اللي بعدها راء حمزة فاطمة أيوة وقفا وصلا أحسنت وقفا وصلا ها تريء الجمعان وطبقناه حين كلنا صح ولو وقف قلنا أيضا عنده الإمالة في الثانية في الألف الثانية طبعا تتبعها الهمزة والوقف طبعا على الهمزة المتوسطة بيكون عنده تسهيل أيوة طبعا أنا ما مديت ها مثلا لازم أمد تريء الجمعان لو وقف الإمام حمزة عنده تسهيل الهمزة بعن مدي والقصر تريء لكن البقية على حسب قاعدة في الألف الثانية أيوة عندنا خلف لوارش والكساء عنده إيش عنده الإمام الكبرى لو وقف ترائي ها وعندنا الروان رحمه الله ترى ترى عفوا ترى قلنا الفاتح مع القصر صح ترى مع التقليل ثم الطول مع الفاتح معه كلها طبقنا ما نسمت هذه الكلمات بارك الله فيكم قلنا نحط لها بعدين في النهاية ايش بطلب منكم انا مثل ما كنا نسوي حق حفص بنسوي حق القراء ايوه كلمات احنا عندنا من الحين اقول لك اللي يبي يشتهر ويفكر عندنا ناس عندنا ايش قواعد عندهم اساسيات صح منهم عندهم اساسيات اربعه حمزه والكسائي وابو عمرو البصري وورش هذه عندهم اساسيات هاي بتسال عنهم ايش في قواعد واستثناءات لكن البقية بتسأل عن كل كلمة فيها حافظ عنده ما عنده لا واحدة تعرفونها مجريها ها مثلا بينا عقب مثلا شعبة ايش عنده بنجمع شنو اللي بناخذ عنده بنجمع 1 2 3 4 نكتبهم عندنا يسهل عليك بعدين في المراجعة يسهل عليك بعدين في المراجعة حمزة صاحب ايش قاعدة الكسائي صاحب قاعدة ورش صاحب قاعدة ابو عمرو البصري صاحب قاعدة شنو القواعد شنو مستثنياته حمزة عنده مستثنيات صح الدوري الكسائي عنده مستثنيات يعني استثنى قارئ عن قارئ في بعض الكلمات فهذه نحتاج ان احنا نثبتها ان شاء الله هم تستفيد منها وغيرك بعدين يستفيد منها ان شاء الله كانت ايش كانت كلمة عندنا وتراء وراء وتراء احنا خذناها طبعا هذه فقط انا عادته لان ذاك الدرس كان عندنا فيه شوية ايوة لبس فحين هل وضحت إن شاء الله وهي ليست بألف التثنية ها إنزين ثم انتقلنا إلى كلمة نأى وأظن أيضا إحنا خدناها هذه كلمة نأى والتي وردت في سورة موضعين سورة الإسراء وسورة فصلت نعم في سورة الإسراء وفي سورة فصلت إحنا طبعا نأى إيش معنى نأى لما نأتي نقول نأى النأي يعني إيش يعني أيوة البعد يعني يقول ويراد بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم فنعرف معنات الكلمة هذه أيضا ها هذه معنات نأى فإيش ذكرنا في حكمها هذه مرة في موضعين عندنا هي نأى ها من نأيا يعني ألفها منقلبة عن ياء فالقاعدة قاعدة الأم نسميها قاعدة الأصل أن حمزة والكسائي إمالة في الهمز والألف اللي بعدها وورش له الخلف هذه القاعدة إيش فيه من جديد أي وقال أن عندنا السوس عنده خلاف قال يمن باختلاف إيش قلنا في يمن باختلاف له الفتح فقط أيوة قلنا له الفتح هذا قول المحققون أن ليس له إلا الفتح وبينا من كيف أتى هذا الفتح ثم عندنا من الذين نضيفهم عليهم منهم أيوة الراوي شعبة رحمه الله عنده الإمالة في موضع واحد أيوة في سورة الإسراء ها ونائي بجانبه فقط الهمز والألف هذه على حسب القواعد إلى الآن زدنا من زدنا شعبة مع حمزة والكسائي بالإمالة الكبرى إذن حمزة والكسائي في الموضعين وشعبة أيوة يوافقهم في موضع الإسراء فقط والخلف لورش بين التقليل والفتح إيش الإضافة الثانية عليها إضافة أيوة الثانية اللي هي إمالة لإمالة إمالة لإمالة قال والنون ضوء سنن تلا والنون أيوة فانطلع خلال ويبقى عندنا خلف والكسائي هم يميلون الكلمة كاملة كلها نئي ونئي بجانبه وقفنا وصل ما عندنا مشكلة لكن لو قرأت لي خلال في الموضعين تقرأ بفتح النون وإمالة الهمزة مع الألف. ونائي بجانبه كشعبة في موضع الإسراء، لكن الشعبة في موضع فصلت أيوة يقع كالبقية من القراء. ونائي بجانبه واضح ذي؟ الإمالة حتى في الهمزة شيخ؟ نعم النون والهمزة والألف لمن؟ لبوء سنة. أيوة بوء سنة تلا في كل الهمزة إيه؟ في كل الكلمة كاملة. ولذلك شبهها إيش؟ شبهها بالضوء ها؟ المنير سنة تلا، فالأمر المضيء وكذلك إضاءته إيش؟ مستمرة متتالية متوالية مستمرة. فهذه شهرتها، يعني هو يأتي إيش بشهرة هذه الكلمة كذلك عند القراء. قصد أخي الشيخ أن الهمزة هل هي ممالة ولا أميلت لمجاورتها؟ إيه الهمزة قصدك لا، الأصل هي الإمالة الآن إلى الألف التي بعد الهمزة، هذا هو الأصل في الإمالة، فلا تتأتى الإمالة في الألف إلا بإمالة ما قبلها، حركة ما قبلها. فأميلت حركة الهمزة نائي، أنت ما بتوصل إلى تبي تميل الألف صح؟ الألف لا ينطق لحاله، لابد من إمالة حركة ما قبله، فحركة ما قبله على الهمز، فتميل حركة الهمزة ما تميل الهمزة، لما تقول إي إي إمالة الهمز نعم أو إمالة الهمزة من اللي قال التقريب نعم هو قال يعني عشان يعني يفهم إمالة الهمزة، ولكن الأصل هي إمالة الألف. أيوة شنو الإمالة لأي حرف؟ أنا الباب دي قلت لكم كامل إمالة حق إيش؟ إمالة الألف. لكن لا إمالة الألف إلا من الحرف. أيوة هذه قاعدة، لكنه هي قالها من باب إيش؟ من باب النتيجة النهائية. النتيجة النهائية يوضح الأمال أمال أورد أمال بالنص شفا أمال الهمزة والألف بعدها مطلق عليها صح الممالة. كتوضيح صح كلام إمالة الهمزة والألف، يعني أنا لو قلت لك إميل من أمل الألف صح أنت إيش بتميل؟ لو أنك بتميل الهمزة، فهو وضح هذه طريقة الأداء بإمالة الهمزة والألف. كلام سليم ما في أي مشكلة إن شاء الله. إذا قلت إمالة الألف وسكت هل خطأ؟ ليس بخطأ. إذا قال الهمزة والألف صح كذلك، لا مشاحة في المصطلحات، سواء قال لك أمال حركة الهمزة مع الألف، سواء قال لك أمال الهمزة مع الألف، سواء قال لك أمال الألف وسكت، أنت لا تأتي ولا تستطيع أن تأتي بإمالة هذه الألف إلا لما أنا أقول لك على سبيل المثال في رواية حفص فخم الألف، إيش بتسوي؟ لازم تفخم الحرف الذي قبله، هذا معناه. لما نقول لك لا تقول مثلا الله، فخم الألف ها؟ لما يفخم الألف لابد أن إيش يراعي تفخيم لام لفظ الجلالة أول شيء. لما تقول خالدين تقول فخم الألف يا أخي، لما يفخم لك الألف لابد أنه إيش يراعي تفخيم، ما يقول ما يصير خالدين، لابد أن يفخم الحرف الذي قبله، لأن الألف تابع إلى ما قبله أداء. انزل فهذه بالنسبة إلى إيش؟ إلى كلمة ناء. ننتقل الكلمة اللي بعدها وهي كلمة إناء. قال الناظم رحمه الله إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أو لياء تميلا. والله لازم أخليه زين أنزل نعم كلمة إناه له شاف نعم أيوة هذه طبعا المسألة الأولى بتتعلق إناه له شاف إناه له شاف نعم هي طبعا الكلمة الموجودة كلمة إناه ورد في سورة الأحزاب غير ناظرين إناه نعم الآية 53 نعم الآية 53 نعم فقال إناه له شاف من أصحاب الإيمان في هذه الكلمة نعم له شاف حمزة والكسائي وهشام نعم هي يقول طبعا إيش معنى إناه له شاف أي أن كلمة إناه الإمالة لهم فيها دليل شاف ما هو الدليل الشافي الذي في الإمالة في إناه أن أصل هذه الألف ياء كيف أصل الألف ياء لما إحنا نقول ألفه لما نقول نأتيها هي أنا أصلها من أنا مو بأنا لا من أنا أيوة من يأني بمعنى آن يئين أي حان يحين وأصلها إنا وإنايا كلما رجعها إلى إيش أصلها بنحصل أن أيوة أصلها يا هذه الألف إناه أصلها إيش يا من ذوات الياء من ذوات الياء ولذلك حمزة والكسائي على أصلهم وبنشوف أن وارش رحمه الله على أصله الخلف بين التقليل وبين الفتح كما هو معلوم أيضا فقط ما أراده الناظم رحمه الله هنا أن يدخل هشاما معهم لأن هشام ليس من أصحاب الإمالات ليس من أصحاب الأصول اللي احنا خليناهم فوق الأربعة حمزة والكسائي ووارشة وابو عمرو البصري حتى ابو عمرو البصري ليس ما لا يدخل في هذه القاعدة كذلك ذوات الياء في بعض القواعد نعم في بعض القواعد وليست كلها يعني في هذا مثل هذه القاعدة ما يدخل نعم إذا نعم وارش بخلف نعم إذا فلما يقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فانقلبت ألفا هذه بالنسبة لكلمة إناه ورد في سورة قلنا إيش في سورة الأحزاب غير ناظرين إنيه إيمان الكبرى ما يحتاج واحد يقول لها نميل النون خلاص معروف ها يا نسمع هذه الآية نسمع منكم شيء أيوة سورة ال عشان الوقت فقط غير ناظرين إليه أيوة هذه الإمالة الكبرى اقرأ بالفتح غير ناظرين إناه طبعا نقول إناه أيوة هذا أول شيء المبالغة في الترقيق يؤدي إلى شيء من التقليل ولو لم يكن تقليلا يعني تاما خلها عادية غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه هاي شنو هاي الفتح بعد مرة طبعا الوقت احنا واقفين فقط ولكن الأصل أن النص ولكن إذا دعيتم استدراك أيوة غير ناظرين إناه أيوة أحسنت هذا الفتح صح الآن أقرأ بالتقليل غير ناظرين إناه أيوة غير ناظرين إناه إناه ناه عندنا إنيه ها وعندنا إناه وعندنا إناه وسط بين الفتح وبين الإمالة نعم شوي يصير فيها نوع الجسم ها نعم نوع الغنة احنا بنشيل الغنة طبعا بعد من الألف إناه ها ما نقول إناه ناه إناه النون بس تبدأ من النون في غنة شوية إن ن بعدين الألف لما تطلع غير ناظرين إله. زين ماشي أقول لي عقب أنت فهم فيها. أبو عبد الرحمن يلا. غير ناظرين إليه. أحسنت. حق من هذه؟ حمزة والكسائي وهشام. ممتاز أحسنت. غير ناظرين إناه. أيوة. غير ناظرين إناه. أيوة. إناه. إناه. أيوة. أحسنت. يلا شكرا. غير ناظرين إليه. أيوة. غير ناظرين إناه. غير ناظرين إليه. لا هذه إمالة كاملة. غير ناظرين إناه. أيوة. أول شيء بعد لفيت هاي زينة. يلا يا حسين. غير ناظرين إليه. أيوة. غير ناظرين إناه. أيوة تفخيم لا حسين. غير نا ها غير ناظر لا بعد رقد غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه. أيوة هذا الفتح تقليل. غير ناظرين إناه. أحسن بارك الله فيك ممتاز شيخ حسان. غير ناظرين إناه. هذا لمن؟ حمزة والكساء وهشام. ممتاز. غير ناظرين إناه. أيوة شو الفرق بين نا وإنا؟ في فرق النون مالت ناظرين والنون مالت إنا في فرق. لا يلا غير ناظرين إناه. أيوة هذا إيش؟ الفتح. هذا الفتح. لمن الفتح؟ فتح لورش. بس الباقون ودخل معهم ورش. ايوه الباقون ودخل معهم ورش في وادي. ايوه الحين تقليد. ايوه غير ناظرين إناه. احسن والتقليد شوية قاعد تشوف فيها شوية ايش قاعد يصير نوع. ايوه ايوه ايوه إناه. غير ناظرين لا إنا نا إنا. أيوة أيوة يا شيخ علي. غير ناظرين إناه. أيوة غير ناظرين إناه. أيوة غير ناظرين إناه. يلا مرة ثانية. غير ناظرين إناه. بارك الله فيك أحسن ما شاء الله زين. يلا شيخ نايف. غير ناظرين إناه. أيوة غير ناظرين إناه. هذه إيش مرة ثانية قول لحافظ. قول لحافظ. غير ناظرين إناه. لحافظ حافظ إناه. هذه الجديدة هذه لا حافظ ولا أحد. غير ناظرين إناه. إناه مو إناه. غير ناظرين إناه. أيوة إناه. إناه. أيوة غير ناظرين إناه. إناه أيوة التقليد الحين. غير ناظرين إناه. أيوة زين يا رب أضح. غير ناظرين إناه. أيوة غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه. تقرير عندكم موجود لازم يكون لسانك موجود على التقرير شوي. يلا بعد مرة. غير ناظرين إناه. غير ناظرين. زين ماشي شوية بينها بعدها. زين يلا يا شيخ أحمد. غير ناظرين إليه. أيوة غير ناظرين إنا. حفص حفص غير غير ناظرين إنا. هذا تفخيم. إنا إنا. غير ناظرين إنا. أيوة. غير ناظرين إنا. ماشي زين زين. يا رب عبد العزيز. غير ناظرين إليه. الفتح. الفتح تفضل قال الفتح. غير ناظرين إناه. وفي تفخيم إناه. النون يعني في النون والألف. ما نبي أيوة ما نبي ما نبي التفخيم. خليك فتح من غير تفخيم لأن الحرف مرقق. غير ناظرين إنا. غير ناظرين إنا. لا أشوف إنا فتح زين عقب رجعت التقليل اقرأ لحفص كأن تقرأ لحفص. أيوة يلا. غير ناظرين إنا. إنا في تفخيم. خليك عادي خليك عادي اقرأ. غير ناظرين إنا. اقرأ التقليل. غير ناظرين إليه. إنا. ماشي بس الفتح لازم شوية. ها الفتح. إنا. أيوه هذا هو الفتح. شو الفرق بينه وبين التقليل؟ هذا هو الفتح يعني لا تفخيم ولا ترقيق مبالغة. هذا هو الفتح يعني ليس بالتفخيم الشديد. أيوة وهني طبعا عندنا الفتح مع الترقيق وليس الترقيق المبالغ لأن نون مرققة. أيوة يا شيخ عمار. غير ناظرين إليه. أيوة غير ناظرين إن فتحين. غير ناظرين إنا. أيوة. غير ناظرين إنا. أحسن بارك الله فيك. خلينا نكمل المسألة الموجودة معانا إن شاء الله. أكمل. نعم نكملها إن شاء الله بإذن الله. خلنا نكمل واحدة بس. أيوة إنزين. وقل أو كلاهما شفا. هنا الناظم رحمه الله يأتي لنا بكلمة أيوة أخرى بعد كلمة إناه. قال وقل الواو واو فيصلية. وقل أي بمعنى قل هنا يعني اقرأ أيها الطالب. أو قل أن هذه الكلمة فيها إمالة لشفا وأيضا هي شافية لك أيها القارئ في قراءتك بإمالتها. زين هني الناظم رحمه الله يقولون أهل العلم والشراح لماذا ذكرها كلمة كلاهما. كلمة كلاهما قالوا ذكرها الناظم رحمه الله لأن هذه الكلمة فيها خلاف هل هي واوية أم يائية. في ناس تعتبرها أنها واوية وهناك مذهب يعتبرها أنها يائية. فقال عند أهل القراء أن فيها إمالة فإن حسبتها أنها واوية فأملها من أجل الكسرة التي قبلها. فقال ولكسر. أيوة. وإن اعتبرتها يائية فهي من ذوات الياء فانتهت المسألة. فلذلك قال شفا فهذه أمر شاف لك تميلا. إذن هذه الكلمة فيها الإمالة لحمزة والكسائي. ولكن واش رحمه الله قلنا إيش لا يميل هذه الكلمة. واش رحمه الله لا يقلل هذه الكلمة ليس له التقليل بل له الفتح. احنا ذكرنا لوارش التقليل والفتح فيما سبق ما هو عندهم إلا كانت مرضات وكلاهما ومشكات والربا أربع كلمات. إيش أيوة خرج عن ما سبق لي أو لما ذكر في الأبيات السابقة، كلمة مرضات فتح، وكلمة كلاهما فتح، وكلمة مشكاة فتح، وكلمة الربا فتح. نعم، هذه الرابعة مشكاة كلاهما اثنين، مشكاة واحدة كلاهما اثنين، الربا ثلاث، مرضات أربع. أيوة، هذه الكلمة بارك الله فيكم أيضا فيها أمر في باب الرسم. نعم، حمزة والكسائي فقط، حمزة والكسائي فقط. نعم، هي طبعا نقول سبب، طبعا هي ورد في سورة الإسراء الآية 23. ها، أيوة، سورة الإسراء الآية 23 أو كلاهما. يعني نفس الكلمة هنا؟ أي نعم. ممكن كلاهما. لا، ما ورد إلا في هذا الموضوع. أو كلاهما. أيوة، ربطها النووي رحمه الله بأو، ولكن لم ترد إلا في سورة الإسراء. هل ورد في موضوع آخر كلاهما؟ ما ورد إلا في هذا الموضع، لم ترد إلا في هذا الموضع. قلنا لكم سورة الإسراء الآية رقم 23. شوف الباكستاني فعلا، احنا بيك الحين تشوف الباكستاني ايش فيها، بنقول لكم احنا في رسمها. ايوه، كيف فيها موضع ثاني؟ اي فيها، لا ما في. نعم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذا هو الموضع المراد الآن في سورة الإسراء. سبب إمارة الألف من في كلا ذكره الناظم، إما عن كسرة الكاف إذا قلنا إن ألفه منقلبة عن واو مثل ما بيّنت لكم، وإن قلنا ألفه عن ياء فظاهر. فلهذا قال الناظم رحمه الله قال إيش؟ قال ولكسر أو لياء تمينا. طبعا هنا نقول احتاج الناظم الى ذكر الإمالة في كلمة كلاهما. ليش؟ لا، ورش ما لا شغل الحين ورش، احنا بنطلع ورش منهم. قلت انا قبل قليل خوفا من ايش؟ من عدم دخولها في قاعدة ذوات الياء على قولي. ايوة، انها من ذوات الواو. كسرت الكاف ايه؟ أيوة، ولو كان يقول لك هذه بعيدة، ولكن الكسرة في أول الكلمة أيضا لها إيش في عند على ألسن العرب، كان لها إيش؟ كان لها معنى في أنها تبدأ بإيش؟ في إمالة الألف التي بعدها، أو التي لو فصلت بينها وبين هذه الألف حرف، بعد يميلون هذه الألف بسبب هذه الكسرة. نعم، لاحظ إحنا بنشوف أيضا كذلك. نعم، لا مش ورش، مالك ما جبت انا اسم ورش الان. ورش قلنا هو ايوه ليس له إمالة، وبنعرف ليش ان شاء الله، ولكن انا ذكر الان لماذا ذكرها الناظم، بما ان هي من الكلمات. نعم، لو صح فيها قلنا هي من ذوات الياء خلاص انتهينا، لكن خوفا ان تؤخذ هي من ذوات الواو. ها، لأن هذه الألف ممكن تسقط، يقول إيش كلتي صح، وراحت الألف، ما مش الألف هذه، ويقول أن التاء أبدلت من الواو، هي أصلها كلوي، أبدلت الواو تاء، فأصلها منهم من قال إيش واوية، وبعضهم قال لا هي أصلها إيش يائية، كليهما أصلها يائية. لو لم تعتقد أنها يائية فاعتقد أنها واوية، فكان سبب الإمالة عندك بسبب الكسر. يعني الناظم رحمه الله حاصرك هنا أو هنا، سواء قلت هكذا أمل بسبب الكسرة، قلت أنها يائية خلاص فهو ظاهر الأمر. ليش؟ لأن الأمر أتى أداء بأنها إمالة لحمزة والكسائي. الآن عليك العلة، ما هي العلة؟ احنا ذكرنا احنا يعني امور التعليل احيانا تفيد القارئ وتفيد الطالب، كما ذكرنا امس الدكتور جزاه الله خير، الله سبحانه وتعالى عندما يذكر أمرا يعلل صح؟ يأتي بأمر لا تعبدوا الشيطان مثلا يعلل ليش لا تعبدوا الشيطان لا تفعلوا كذا يعلل في بعض الأمور بما أن الأمر إيش ممكن من الله سبحانه وتعالى تقول له سمعا وطاعة ما يحتاج أن يعلل لك ولكن هذا من باب الأسلوب إيش الذي يستطيع الإنسان يعني يلم بالمسألة ويقول نعم فعلا لهذا السبب ما أنا مأمور خلاص لو إحنا قلنا الحين خلاص إمالة حمزة والكسائي سواء كانت كسرة الكسرة والله لغيرها انتهى الموضوع لأن أداء وصلنا بهذه الطريقة ولكن هذا من باب إيش من باب التعليل الذي يعني يستأنس فيه القارئ ولا يتساءل ولا يفكر خلاص يأخذ بالإيمان وهو إيش مرتاح القلب نأتي إلى الأمر الأخير في هذه الكلمة رسم هذه الكلمة هنلاحظ في عندنا في مصحفنا إيش مكتوبة بالألف صح خلنا نشوف بعض المصاحف الموجودة هنا معاكم على الطاولة في المصحف الباكستاني محذوفة الألف مرسومة الألف في عند الخراز عند الداني مرسومة نعم الآية 23 سورة الإسراء شوف لنا الداني بارك الله فيك أيوه آية 23 محذوفة صح؟ يدوب محذوف مو مبين منها شيء شوية بس شو يعني شوية؟ محذوفة شكلها محذوفة ممكن ترسمها لنا حسن؟ ممكن ترسمها؟ على نفس ما هو أنت تشوفها ارسمها لنا مثل ما أنت تشوفها لا لا لا لا أنا عندي فيها مسألة ثانية أبي ترسمها مثل ما تشوفها الحين على المصحف على الباكستاني والباكستاني على الباكستاني ها محمد الحين ما طلعت هذه ما في أرقام إيه هذه ال شو اسمه شوي يبين منها شوي شيخ عبد الرحمن سام هلا نشوفه بهذه الطريقة ها انزين على صوت الباكستاني شيخ معك على الباكستاني إيه خلهم يشوفون الشباب أو هم نعم شوفوا لأن عادة عادة بارك الله فيكم لما تأتينا الألف التي هي أصلها ياء المفروض ترسم بهذه لا والله هذا دور الله ربك ها نعم صل هي هي عندك طول نص الصورة نص الصورة دي صفحة على اليسار نص الصفحة على اليسار شوفوا ها ايش هذه؟ أول كيلو صورة الياء نعم لكن هل مرسومة صورة الياء حسن عندك كانت؟ لا مو مرسومة لا لا هذا رسم خطأ بهذه الطريقة يعني هذه ما فيها يعني ليس هناك سن حتى للياء إذا هناك خلاف في رسم كلمة كلاهما هناك خلاف بين المصاحف في رسم كلاهما ولكن أقول من حذف الألف لم يجعل سنا أي لم يجعل صورة الياء موجودة بين اللام وبين الهاء فاللام والهاء إيش موصولتان بإيش من غير سن طبالكم ها هذا ما اتفق عليه أهل الرسم من حذف الألف في درس الألف نعم ليس لها أي وليس لها سن صح موجود ما فيه سن وهني المصحف الثاني ليس هناك سن للألف هذه إيش يدل على إيش الخلاف لمن قال لياء أحسنت ما شاء الله تبارك الله على الخلاف الذي يقول هي واوية أم لا لأن لو كانت واوية صعب أن ترسمها عليها شوفوا الدقة التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم بعض المصاحف رسموها بإيش بالألف وبعضها لما رسموها موصولة وردت أيوة بدون هذه السن بدون هذا السن دقة سبحان الله دقة عند الصحابة رضي الله عنهم وما زلت أكرر وأقول أن يأتي بعض المتأخرين ويقولون هم يعني كانوا يعني كيف تقيسون على ناس ما كانوا يعرفون يكتبون؟ اللغة شيء ولا أخيرا بينهما. نعم. أجل. استناد معين يعني مثلا هذا هو على الاستناد اللي إحنا الحين عندنا. قلنا هناك مذهبين، مذهب أن يرى أنها هووية ومذهب أن يرى أنها يائية، في من يقول كليهما صح؟ بس ما قرأت فيها. لا ما قرأت، لا ما ما ما ما وردت القراءة فيها. إذا إحنا الحين نقول وكلمة كلاهما سورة الإسراء 23 فبالخلف عند أهل الرسم والعمل أيضا في أغلب المصاحف على الإدباد إلا ما رأيناه في المصحف الباكستاني طبعا عمل بالقول الآخر فهو بالحذ، ومن أخذ بهذا الوجه فلا يرسم محل هذه أو محل الحذف إيش ياء، يعني ما يحط سن بين اللام وبين الهاء. وقلنا لا يرسم بالياء لكي لا يتوهم أحد أنه يرسم بالياء، لأنه لو أضيف إلى الضمير في حال القبض والنصب ينقلب إلى ياء. نقول رأيت الزيدين كليهما، كذلك هذه علة، يعني لو رسمت أنت بالياء إيش ممكن الكلمة تقرأ كليهما، وهي الكلمة أصلا تقرأ بإيش كلاهما، ما عندنا خلاف في قراءتها. يعني لو رسمت أيضا بالسن هذا إيش شيخ أحسان، هذا علة أخرى. العلة الأولى أنها إنه في خلاف بين الواو والياء صح. العلة الثانية لو رسمت ياء ها لا التبس على البعض وأن يقرأها إيش كليهما، نحن يعني ما عندنا نقط في الرسم القديم، ممكن واحد يقرأها كليهما، فنقول لا هذا إيش أزال هذا اللبس عنه يعني بالتمام. إنزين ومررت بالزيدين كليهما، وأيضا لأنه يوما عند حمزة والكسائي كما قلنا وخلف العاشر، ولكن هم إمالتهم لها من أجل كسرة الكاف أو من كسر من الياء. نأتي إلى ورش. أنا ورش هذه حقيقة الذي احترت فيه عندما يعني لم يذكر أحد بالنص في بعض الكتب أن له أن ليس له إمالة. ليش ما لا تقليل؟ لماذا لا توجد أو لا يوجد هذا التقليل؟ بما أن صاحب كتاب التذكرة وهو من قرأ عليه الإمام الداني رحمه الله هو أبو الحسن طاهر بن غلبون، يقول في كلمة كلاهما بالتقليل عند ورش، بما أنه لا يرى التقليل في ذوات الياء، لا يرى التقليل في ذوات الياء، لأنه يقرأ بقصر البدن، ففي ذوات الياء نقرأ له بالفتح، لأن هذا هو مذهبه وطريقه. فلما أتى في هذه الكلمة ذكر سبحان الله نقلت هذا الكلام، ذكر إيش؟ ذكر في كتابه أن له التقليل قولا واحدا. ابن غلبون يرى التقليل عند ورش كما ورد في كتاب التذكرة المجلد الأول صفحة 273 273 هذا الكتاب موجود عندي. أي كتاب التذكرة؟ أيوة تقدر، أيوة تقدر تشوفه وموجود معنا هنا بعد كتاب التذكرة موجود هنا يا شباب مجلد الأول. بس كان موجود السنة. نعم خلاص إن شاء الله. اثنين كتابين باللون الأخضر. نعم. هو طبعا ما يذكر علة، يذكر أنه هو كتاب. يذكر في إيش؟ نعم المجلد الأول. أو أجيب كليهما. لا كليهما نبي لأن صفحة 273 في نفس الطابع. شوفوا هنا إيش يقول. وأما قوله تعالى في سبحان أو كلاهما فأماله حمزة والكسائي وقرأه ورش وإسماعيل بين اللفظين وفتحه الباقون. إسماعيل أحد أيضا الرواة الذين يروون عن الإمام نافع كذلك. وقال إيش؟ وأما وقرأه ورش وإسماعيل بين اللفظين التقليل. نعم أي التقليل، أي التقليل. ولكن طبعا احنا العمدة عندنا في نقل الإمام الشاطبي رحمه الله، أن الشاطبي رحمه الله لم يذكر هذه المسألة. العمدة عندنا لما تروح على كتاب التيسير ما تجدها في كتاب التيسير، فتجدها وين؟ تجدها في كتاب الجامع، جامع البيان. فقط أريدكم أن أدلكم على، لو قرأت لوارش وقال لك أحد أن هذه فيها تقليل صح؟ لأن كتاب التذكرة يقول فيه تقليل، وأنا لو كنت مخير لقلت أن فيها الوجهان، لكن نأخذ على النص وعلى ما نقلنا صح؟ في كتاب التيسير ما تجد هذه الكلمة موجودة، ليس موجودة. فإذا في كتاب التيسير كأنك تقول إن كانت من ذوات الياء ففيها الخلف كالبقية، لأن ما يصير بعد الكتاب التيسير يضرب لك كل الأمثلة الموجودة في القرآن الكريم، يأتي لك بكم مثال وخلاص وانتهى الأمر. لكن لما رجعت إلى كتاب الجامع البيان قال الداني في الجامع صفحة 333 أمال فتحة اللام والألف بعدها حمزة والكسائي وأخلص الباقون فتحها، وأخلص الباقون فتحها. نعم وارش دخل معهم. فلذلك أهل الأداء وأهل العلم قالوا أن وارش رحمه الله ليس له إلا الفتح. إحنا نعلل بتعليلنا إذن أن هذه لما قرأها وارش بالكاف أن عنده إيش؟ عنده واوية، عنده من ذوات الواو. يقيسون على هذه الكلمة بارك الله فيكم كلمة كلتا الجنتين. كلتا الجنتين أين وردت؟ وردت في سورة الكهف الآية 33. إيش في هذه الكلمة كلمة كلتا الجنتين؟ بس الموضوع الواحد شيء. أي نعم. الكهف الآية 33. كلتين. نعم. كلتين. أيوة. أحلى كلتا. هل هذه الألف ألف تثنية أم لا؟ أيوة. ألف تثنية صح؟ ألف تثنية، وهذا مذهب أهل الكوفة أنها إيش؟ أنها ألف تثنية. ومذهب أهل البصرة ألف التأنيث، كلتا على وزن فعلا قالوا ألف تأنيث. نعم على مذهب من شيء؟ على مذهب أهل البصرة البصريون. نعم لذلك نقول وقالوا وقياس هذا أن تمال كلتا الجنتين سورة الكهف الآية 33. طبعا حال الوقف عليها، طبعا حال الوصل ما عندنا شيء، ما عندنا مشكلة. قال لأنها على وزن فعلة عند قوم. وقال الداني في كتاب الإمالة يجوز إمالتها وفتحها في مذهب فعلة. من أخذ على وزن فعلة جاز فيه إيش؟ الإمالة وعدم الإمالة، أي إذا وقف أمال وإذا لم يقف إيش؟ وعامة القراء وأهل الأداء على عدم الإمالة لأنهم أخذوا بإيش؟ بأنها تثنية على قول أهل الكوفة. نعم أحن نقول لك. وقال في النشر الإمام الجزي رحمه الله قال والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح. نعم النشر قال الوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح، يعني أميل إلى إيش؟ الفتح. إلى الفتح، يعني كأنه يميل إلى أنها إيش؟ ألف تثنية، يميل إلى أنها ألف تثنية. الإمام مكي رحمه الله له كلام مفصل ودقيق، ينقل الإمام الجزي رحمه الله، أنا ما نقلت حقيقة الآن، ولكن قبل كم يوم كنت أنا مع الشيخ حسين جزاه الله خير فكنت أناقش بهذه الكلمة، فكان هو أيضا يرى أن كلمة كلتا هي ألف التثنية. فقلت له هل هناك قول بأنها؟ قال لا ليس هناك قول. إلى لما بحثت أنا المسألة ووجدتها في النشر، أنا قرأتها من قبل ولكن ما كنت أتذكرها، لما فتحت الكتاب الحمد لله قرأت له فصار بعد هذا الكلام إيش؟ كلام إمام مكي رحمه الله. ممكن علي المجلد أنك النشر هذا عاد يختلف. مجلد شوف لنا المجلد الثاني بارك الله فيك. نحن نحصل هذا الكلام. المجلد الثاني هي. إيه. في باب الإمارات هنا علي يدك اليسار. أيوة فوق. أيوة لا لا لا أيوة اللي بعده اللي بعده. أيوة هذا كتاب النشر. صح. على المذهب الأول شيخ الكوفة. إيه نعم. انها انها انها انه الف تسليمانهم ايوه له الفتح له الفتح نعم المذهب الثاني له الاماله كلهم على قاعده الثاني له الاماله كلهم على قاعده نعم كلهم على قاعدته من اخذ المذهب الثاني من لا من اخذ المذهب الثاني جاز نعم كل اي نعم في حال الوقت ايوه حال الوقت نعم حال الوقت نعم كلهم على قاعده أيوة. حمزه والكسائي لهم نعم الله. لا لا احسنت سبحان الله هذا كان الذي قاله مكي الامام مكي رحمه الله ماذا قال ان شاء الله بس انا ابحث لكم عن قوله ولكن بما معناه قال أن الإمام وعمر البصري له على حسب مذهبه وهو التقليد حال الوقت أما البقية لأن حمزة الكسائي من الكوفة فنأخذ لهم على مذهب قول أهل الكوفة والله كلام جميل فكلام لطيف وجميل يعني في هذه المسألة أيوة طبعا في باب المجلد الثاني صفحة 79 في باب التنبيهات يقول الخامس إذا وقف على كلتا الجنتين وفي الكهف في الكهف والهدى أتينا في الأنعام وتترى ذكر هذه المسألة قال رحمه الله أما كلتا فالوقف عليها لأصحاب الإمالة يبنى على معرفة ألفها انتبه بارك الله فيكم نحن بنختم على هذه أما كلتا فالوقف عليها لأصحاب الإمالة يبنى على معرفة ألفها وقد اختلف النحاة فيها فذكر الداني في الموضح وجامع البيان أن الكوفيين قالوا هي ألف تثنية أهل الكوفة اللي ذكرناهم قالوا إيش ألف تثنية وواحد كلتا كلت وقال البصريون هي ألف تأنيث ووزن كلتا فعلا كإحدى وسيمة والتاء مبدلة من واو والأصل كلوى قال فعلى الأول القول من أهل الكوفة لا يوقف عليها بالإمالة لأصحاب الإمالة ولا بين لمن مذهبه ذلك وعلى الثاني يوقف بذلك في مذهب من له ذلك قال والقراء وأهل الأداء على الأول أي على قول أهل الكوفة يعني ما عندهم إمالات ولا تقديم قلت الإمام الجزري رحمه الله يقول نص على إمالتها أو نص على إمالتها لأصحاب الإمالة العراقيون قاطبة كأبي العز وابن سواق وابن فارس وسبط الخياط وغيرهم ونص على الفتح أو نص على الفتح غير واحد وحكى الإجماع عليه أبو عبد الله بن شريح وغيره وقال مكي وقال مكي يوقف لحمزة والكسائي بالفتح لأنها ألف تثنية عند الكوفيين ولأبي عمرو بين اللفظين لأنها ألف تأنيث لأنه بصري كلام جميل حتى لما ذكرت للشيخ حسين فاستأنس به كذلك والوجهان يقول إمام الجزري رحمه والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح فقد جاء منصور الكسائي ثورة بن مبارك وقال كلتا الجنتين بالألف